التوبة. قال إنه واجب على كل واحد منا يتوب. ما معنى التوبة؟ التوبة معناها في اللغة الرجوع، تاب معناها رجع، معناها رجعت. أما حد ما ترجع عن رواية، هذا لقاه اللي يعود قاعد يتنهول ومع يقول يا ربي تايب لك، هذا قاع ما هو عارف التوبة تنقال له. التوبة معناها حد أهرب، أهرب عن شكان يعدله، خلاه وعاد خايف منه. أما تعود تعدله وتقول يا ربي تايب لك، جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. أن لقاه اللي يقول يا ربي تايب لك وهو متبارك مع الذنب يعدله، أنه كأنه جوق في حضرة الملك الأعلى. نهاية قاع معصية وعات مدوب لقاع. أنت قاعد مع أجنبية تشرب عندها تاي يعطيك المحضر، وقاعد في مجلس ما يرضي الملك، وتخرص فوجه ما من حقك تخرصه، وتصنت الأردين والجيتار داخل في بحر من معاصي، ومعها تقول يا ربي تايب لك. تلالة على يبقى شريمة ما درتها على راسك. الذي يتوب من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزئ بربه. التوبة معناها الرجوع، ترجع عن ذلك كنت معدل بحالي. أما ما حدك معدل وما تبت المولى لبت بالسانة كذبت وتجرأت على الله.